بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمبني من الأفعال قسمان. تفضل يا شيخ. والمبني من الأفعال قسمان: مبني على الكبر كبر، ومبني على السكون يوم الحبر. الأول كضرب، والثاني كارز، واخشى واضمي، وقول وقول. نعم. وقول وقول وقولي. نعم، حسبك. في هذا الفقه وفي هذه المسألة ذكر الشيخ أن المبني من الأفعال قسمان: مبني على الفتح كضرب، ومبني على السكون أو نائبه. فالأول كضرب، والثاني كغزو، واخشى وارمي، وقولا وقول وقولي. الآن نلاحظ أن الشيخ بالتقسيم الذي ذكره كأنه يذكر أن الأفعال الفعل الماضي والفعل الأمر، حكم على الفعل الماضي بأنه مبني على الفتح، وفصل في الأمر وقال إنه مبني على السكون أو ما ينوب عن السكون، وسنتحدث عنها. ظاهر عبارته أن المبني على أو الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، وهذا وجه، لكنه سيأتي بعد صفحة تقريبا سيذكر إعراب الماضي وسيذكره بالتفصيل المعروف، مما يدل على أنه هنا لا يريد أن يقول أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، وإنما أشار إلى أن الأصل في الفعل الماضي أنه يكون مبنيا على الفتح، وقد يبنى على أشياء أخرى سيبينها في إعراب الأفعال كما سيأتي. فإذا قوله هنا: مبني على الفتح كضرب، يعني أن الفعل الماضي الفعل المبني قد يبنى على الفتح، قد يبنى على الفتح كالفعل الماضي، كالفعل الماضي. ولم يرد هنا أن يبين أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح. نعم، تفضل. ثم قال: ومبني على السكون، يعني من الأفعال المبنية ما يبنى على السكون. ومن الأمثلة يتبين أنه يريد الفعل الأمر وهو المبني على السكون، أو نائبه. نائبه يقصد بنائبه نائب السكون، اللي هو إيش؟ قد يبنى على حذف حرف العلة، وقد يبنى على حذف النون كما سيأتي. فنأخذ العبارة من الأول: ومبني على السكون، هنا يريد الفعل الأمر بدليل الأمثلة، أو نائبه. فالأول يعني المبني على السكون اضرب، وهو الأصل في الفعل الأمر أن مبني على السكون. والثاني يعني ما ينوب عن السكون كغزو، واخشى وارمي، يعني حذف حرف العلة. متى يكون مبني على حذف حرف العلة؟ إذا كان معتل الآخر. إحنا ما زلنا نتحدث في الأمر، نتحدث عن الأمر. فإذا الفعل الأمر يبنى على السكون وهو الأصل، وقد يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. تمام. وقولا وقولوا وقولي، ما ضابطها هذه؟ يبنى على حذف النون إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. إذن تحصل لنا أن الفعل الأمر مبني دائما وله ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي الأصل يبنى على السكون. الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ومثل لها أو عليها بأغزو واخشى وبعد وارمي. الحالة الثالثة يبنى على حذف النون إذا اتصل بواو الجماعة بألف الاثنين مثل قولا، أو واو الجماعة مثل قولوا، أو يا المخاطبة مثل قولي، كلها الثلاثة هذه فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو يا المخاطبة. تمام. إذن المبني من الأفعال قد يكون بالفتح وقد يكون بالسكون أو ما ينوب عن السكون. تفضل يا شيخ. والحروف كلها مبنية وهي أربعة أقسام: مبني على السكون نحو الدم، مبني على الفتح نحو ليث، مبني على الكسر نحو جيري. هذا حرف جواب بمعنى نعم، حرف جواب قليل الاستعمال. مبني على الضم نحو منذ. إذن الحروف مبنية، الحروف كلها مبنية، وحركة البناء قد تختلف من حرف إلى آخر كما ذكر الشيخ، قد يكون بالسكون، قد يكون بالفتح، قد يكون بالضم، قد يكون بالكسر كما مثل الشيخ. نعم. وابناء لزوم آخر الكلمة حافة واحدة لغير عامل. عفوا عفوا، عد مرة أخرى. وابناء لزوم آخر الكلمة حافة واحدة لغير عامل. لغير عامل. الآن سبق وأن بين المعرب والمبني. المعرب ما يتغير آخره، هذا ضابط عند الشيخ، والمبني ما يلزم حالة واحدة. الآن ما الإعراب وما البناء؟ سيبين معنى الإعراب ومعنى البناء. فقال والبناء، تفضل، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل. هذا وضحناه سابقا، يعني البناء هو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة لغير عامل، يقصد لأكثر من عامل، تتنوع العوامل وهو يلزم حالة واحدة، هذا هو البناء. جاء هؤلاء، أكرمت هؤلاء، سلمت على هؤلاء. هؤلاء مبني لأنه لزم حركة واحدة مع تغير العوامل. تفضل. الله عليكم. وأنواع البناء أربعة: ضم وكسر وفتح وسكون. نعم. السكون والفتح يشترك فيهما الاسم والفعل والحرف. كل هذا الكلام وصف فقط، يعني حتى تلاحظون لو أسكت ويمشي في القراءة ما تأثر. ليه؟ لأن ما فيها شيء، هذه وصف الحروف، هذا مبني على السكون، هذا يعني ما فيها قضية، ما فيها قضية، ولكنها وصف نحن نتبعه لننهي هذه الجزئية. نعم. وأنواع البناء، أنواع البناء أربعة: ضم وكسر وفتح وسكون. فالسكون والفتح يشترك فيهما الاسم والفعل والحرف، يعني يدخلان في الأنواع الثلاثة. تفضل. والكسر والضم يختص بهما الاسم والحرف ولا يدخلان الفعل. ولا يدخلان الفعل، يختص بهما الاسم والحرف ولا يدخلان الفعل. طبعا لا يدخلان الفعل اللي هو الكسر والضم، ويعني هذا من خصائص أي شيء، أي لا يختص بهما الاسم والحرف ولا يدخلان الفعل. طيب بيجي سيأتي إن شاء الله، يعني أن الفعل مر علينا إحنا الفعل الماضي يبنى على أي شيء؟ على الضم إذا اتصل بواو الجماعة. لكن هذا مبني، القول هذا على أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، وهناك رأي أنه مبني دائما على الفتح، وأن الفعل الماضي اللي مبني على الضم، اللي ظاهره مبني على الضم، هذا ليس على إطلاقه. يعني من قال، أنا ربما أرجئ الكلام هذا على الفقرة الآتية حتى لا أكرر، لأن سيأتينا إن شاء الله في إعراب الفعل الماضي والأمر، سأنبه على هذه القضية. الشاهد الآن يذكر الشيخ أن الكسر والضم يختص بهما الاسم والحرف ولا يدخلان الفعل. قد يسأل سائل: أليس الفعل الماضي مبني على الضم إذا اتصل بواو الجماعة؟ نقول نعم، ولكن ليس بالاتفاق. هناك من يرى أن الماضي مبني دائما على الفتح، وبالتالي ليس هناك فعل مبني على على الضم. ربما الشيخ توجه لهذه الوجهة. نعم تفضل. هو سيأتي الكلام سيتحدث عليه وبيفصل فيها الآن، لكن احنا نوجه كلامه لأنه الآن قال يختص بهما الاسم والحرف ولا يدخلان الفعل، فالمطلوب منا أن نوجه. طيب كيف ما يدخل الفعل؟ الضم أقصد، وفعل ماضي مبني على الضم. نقول الجواب ما أجبته سابقا. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. والإعراب تغيير آخر الاسم والفعل المضارع لفظا أو تقديرا بعالم منفوض به أو مقدر. هذا التعريف مر علينا، لكن ما الشيء الجديد الآن في التعريف هذا؟ تغيير آخر الاسم هذا واضح في الإعراب أن تغيير آخر الاسم شرحنا، والفعل المضارع الآن ماذا تلاحظون؟ ما تلاحظون؟ أيوة، أن المعربات هي لا تتعدى أمرين، إما اسم وإما فعل، فالحرف إذن دائما مبني، أما الإعراب فيكون في أمرين، في الاسم وفي الفعل المضارع. هذا الشيء اللي احنا استفدناه الآن، أن الإعراب يكون في أمرين فقط، لفظا أو تقديرا. هذا مر علينا الإعراب التقديري والإعراب اللفظي. لفظا أو تقديرا بعامل ملفوظ به أو مقدر، يعني العامل اللي أثر في آخر الاسم يعني خليه مرفوع مجرور، قد يكون ظاهر وقد يكون مقدر. يعني مثلا لما تقول مثلا من ضربت، من ذاكرت، أو أي مادة ذاكرت، تقول النحو، شعر بالنحو مفعول به. طيب وين الفعل؟ فعل مفعول به لفعل مقدر تقديره ذاكرت النحو. إذن قد يكون العامل موجودا وقد يكون مقدرا. نعم تفضل. السلام عليكم. وأنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. حسبه. الآن هذه القضية المهمة، الآن قضية الإعراب والبناء. قضية الإعراب الآن سنبدأ من هنا، من هذا المقطع بأهم قضية سندرسها، وهي قضية الإعراب. الإعراب لا يتعدى الأنواع الأربعة، يعني أنت وأنت تعرب كلمة معربة، إما أن تقول إنها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، ما عندنا إعراب غير هذه الأربعة. فإذا أنواع الإعراب كم؟ أربعة. والمعربات إذا تذكرون كم نوع؟ ما هي الأشياء المعربة؟ الكلمات المعربة إما أن تكون أسماء أو تكون إيش؟ أفعال وفعل مضارع. إما أن تكون أسماء أو فعل مضارع. طيب هذا المعربات. زين، وأنواع الإعراب كم؟ أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. طيب الرفع والنصب يدخلان على الأسماء وبعد والفعل المضارع. إذن الاسم يكون مرفوع والفعل المضارع يكون مرفوع، والاسم يكون منصوب وأيضا الفعل المضارع يكون منصوب. إيش باقي؟ الجر والجزم. الجر من خصائص الأسماء، هي التي تجر، والجزم الأفعال. إذن ما عندنا اسم مجزوم ولا عندنا فعل مجرور، فانتبهوا لهذه. تمام. إذن هذه هي الأنواع الأربعة، سيتحدث الآن عنها المؤلف، وسندخل بعدها إلى أهم قضية وهي علامة الإعراب، كيف نحدد علامة الإعراب. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. الرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال، هذه نبهنا عليها. تفضل. والخفض يختص بالأسماء. تمام. والجزم يختص بالأفعال. هذه النقطة واضحة. إذن الآن بيعطيني أمثلة الآن على اسم مرفوع وفعل مرفوع، اسم منصوب وفعل منصوب، وهكذا. كل الآن بتجي أمثلة. تفضل. مثال دخول الرفع في الأسماء والأفعال: زيد يقوم، فزيد اسم مرفوع بالابتداء، ويقوم فعل مضارع مرفوع بالتجرد. إيش يقصد بالتجرد؟ ف فعل مضارع مرفوع بالتجرد. مرفوع بالتجرد كأنه يقول إن عامل الرفع هو التجرد. شخص التجرد من أي شيء؟ أيوة، ها، من أدوات النصب ومن أدوات الجزم. أليس المضارع ينصب إذا سبق بأداة نصب؟ وأليس يجزم إذا سبق بأداة جزم؟ طيب إذا لم يسبق بأداة نصب ولا أداة جزم، يعني تجرد منهما، ماذا سيكون؟ أي إذن عامل النصب حروف النصب، عامل الجزم حروف الجزم، أما عامل الرفع فهو التجرد، أي التجرد من حروف النصب والجزم. لا يلزم، لكنها تفهمها أفضل، ولذلك لم يذكرها أحد إلا الشيخ، فهي اي نعم، والله فهي هي في الذهن، لكن الشيخ لما اظهرها حسنه حتى يفهم الطالب. نعم، تفضل يا شيخ. ومثال دخول النصب للاسماء والافعال: ان زيدا لم يضرب، فزيدا اسم منصوب، اسم منصوب بإن، ويضرب ويضرب فعل مضارع منصوب بلا. ومثال اختصاص الاسم، نعم، يعني واضح المثال هذا، واضح، لا يحتاج الى تعليق. نعم. ومثال اختصاص الاسم بالخط: نحو بزيد، فزيد اسم مخفوض من الباء. نعم. مثال اختصاص الفعل بالجزم: نحو لم يقم، فيقم فعل مضارع مجزوم بلم. إذن الخلاصة هنا واضحة، أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجزم والجر، يشترك الأسماء والأفعال في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالجر وتختص الأفعال بالجزم. الآن السؤال المهم، الآن خلونا نتدرج. لما يكون عندنا الأنواع أربعة، أنواع الإعراب، تمام، تقول الآن أنت أنا عرفت الأنواع الأربعة، طيب الرفع هل له علامة خاصة أم له علامات؟ النصب هل له علامة خاصة أو علامات؟ وهكذا الجر والجزم. إذن المسألة القادمة هي في بيان علامات أنواع الإعراب، ما هي علامات الرفع، وما هي علامات النصب، وما هي علامات الجر، وما هي علامات الجزم. في نهاية هذه المسألة الطويلة وصفا، أنا أقول وصفا لأن كلها قراءة، في نهايتها سيحصل عندنا نتيجة مهمة. الأولى: إعراب الأسماء المعربة، كيف تعرب الأسماء المعربة، هذه راح تعرفها في النهاية بعد ما ننتهي من القراءة. النتيجة الثانية: إعراب الفعل المعرب اللي هو المضارع، كيف نعرب المضارع. هذه أو هاتان الحصيلتان إن شاء الله سنعرفهما في نهاية المسألة، ولذلك الآن سنسير مع الشيخ ونرى ماذا سيقول في علامات الرفع والنصب، ونحن بطريقتنا سنجمع الإعراب ونظهر بقاعدة في الآخر. ولذلك خلكم منتبهين الآن. الآن عندكم ورقة أو في الكتاب، علق أينما تريد. أي نوع من أنواع الأسماء المعربة بيجين الآن اكتب، مثلا قال مفرد اكتب مفرد، واحد مفرد، جمع تكسير اكتب اثنين جمع تكسير، وخل قدامه فضاء، ماشي، بيقول المفرد يرفع بالضمة، نسجل يرفع بالضمة، جمع التكسير يرفع بكذا، بعدين بيروح أدوات على النصب بيقول بيعودنا ثاني، بيقول المفرد ينصب بالفتحة، احنا نروح للمفرد نكتب ايش، وينصب بالفتحة. نهاية المطاف بنعرف ايش، بنعرف امرين: الاسماء المعربة ما هي، واعراب كل نوع، واعراب كل نوع. طبعا هي بالامكان اقولها الان كلها واخلصها، وهي لخصتها وموجودة بشكل مرتب في الكتاب اللي دائما اقوله لكم، الاصول الثلاثة في النحو العربي، موجودة بشكل مبسط جدا، لكن مع الشيخ أنا أحب أني ما أترك الشيخ، يعني نذكر المتن ونشرحه على ضوء ما أراد الشيخ. يلا نبدأ على بركة الله ونسجل وندون. بتكون القراءة سريعة ترى ها، فانتبهوا. يلا تفضل. السلام عليكم. علامات الإعراب، أي هذه الأنواع الأربعة علامات الأصول وعلامات الفروع المتعرف بها. فالعلامات الأصول أربع: الضمة الإضافية نحو جاء زيد، والفتحة للنص نحو رأيت زيدا، والكسرة للخط نحو مررت بزيد، والسكون للجزم نحو لم يضرب. حسبه. إذا الشيخ هنا كغيره العلامات يقسمونها قسمين: علامات أصلية وعلامات فرعية. يقول الشيخ انتبه، ترى أنت عندك علامات أصلية للرفع وعلامة أصلية للنصب وللجزم وللجر. إذا رأيت اسما أو كلمة نصبت بغير الفتحة فاعلم أنها علامة فرعية، لأن علامة الأصل، العلامة الأصلية للرفع ما هي؟ الضمة. العلامة الأصلية للنصب وللجر وللجزم، إذا جاءتك كلمة منصوبة بالألف هل هذه علامة أصلية؟ فرعية. إذا جاءك فعل مجزوم بحذف النون هل هذه علامة أصلية؟ لأن العلامة الأصلية إيش؟ الجزم بالسكون. واضح الآن؟ إذن الآن القضية الأولى حددناها، علامات الأصلية الأربع: الرفع الضم، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. تفضل. الآن راح يبين لنا، أنت تقول الضمة علامة أصلية، متى يكون الكلمة مرفوعة بالضمة؟ الفتحة علامة أصلية، متى تكون الفتحة علامة أصلية؟ متى يكون منصوبة علامة للنصب؟ هذا ما سيبينه. والآن نبدأ نكتب الآن. يلا تفضل. السلام عليكم. ولها مواضع، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. اكتب الآن، اكتب عنوان الأسماء المعربة وإعرابها عشان تكون مركز معي. الأسماء المعربة وإعرابها. يلا واحد بدأ بأي شيء؟ بالاسم المفرد. خلكم سريعين، يلا اكتب واحد الاسم المفرد. إذا المفرد يرفع بإيش؟ بالضمة. تفضل يلا واحد الاسم المفرد. تفضل اقرأ. الاسم المفرد نحو جاء زيد، وجمع التكسير في نحو جاء الرجال. هذا اثنان. وجمع المؤنث السالم نحو جاء الهمدان. ثلاثة. وفعل المضارع المعرض نحو يضرب. حسبه. الآن عنوان، لو تبعد شوي عن العنوان الأول اللي هو إيش؟ الأفعال المعرب أو إعراب الفعل المضارع، بس كذا، إعراب الفعل المضارع المعرب، لأن في مبني، إعراب الفعل المضارع المعرب، خله بالحالة وبنكتب فيه البيانات. طيب إذن الأسماء المعربة الآن كم نوع مر علينا؟ ثلاثة: الاسم المفرد والتكسير والمؤنث السالم، والآن الفعل المضارع، إعراب الفعل المضارع المعرب نقول إيش؟ يرفع بالضمة. يرفع بأي شيء؟ بالضمة. تمام. يلا. وأما الفتحة؟ وأما الفتحة فتكون علامة للنصب ثلاثة مواضع: الاسم المفرد نحو رأيت زيدا، وجمع التكسير نحو رأيت الرجال، والفعل المضارع المعرب نحو لن يضرب. حسنا. إذن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد، يعني المفرد يا شباب مثل محمد وخالد يرفع بإيش؟ وينصب. طيب وجمع التكسير يرفع بأي شيء وينصب؟ جمع التكسير يا أخوان، جمع التكسير هو ما عدا جمع المذكر السالم وجمع إيش؟ المؤنث السالم، لأن الجموع كم؟ ثلاثة. المذكر السالم مختوم بواو ونون، معلمون، معلمين، أو ياء ونون، وجمع المؤنث السالم مختوم بالألف والتاء. إذا جاءكم جمع ليس من هذا ولا من هذا فهو جمع إيش؟ تكسير، مثل الرجال ومساجد إلى آخره. تمام. والفعل المضارع المعراب، هذه سجلها وين؟ في القسم الثاني، إعراب الفعل المضارع. إذا المضارع يا شباب المعرب يرفع بأي شيء؟ بالضم، وينصب بالفتح. يلا تفضل. وأما الكسرة فتكون على أثر الخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف نحو مررت بزيد، وجمع التكسير المنصرف نحو يعوذون برجال، وجمع المؤنث السالم باقيا على جمعيته. أيوة، إذا النوع الثالث في الاسم النوع الإعرابي اللي هو إيش؟ الجر، تمام؟ لأن الأسماء يدخلها من الأنواع العربية ثلاثة: الرفع والنصب والجر. الآن الاسم المفرد عرفنا أنه يرفع بأي شيء؟ بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة. وجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب أيضا بالفتحة ويجر بالكسرة. جمع التكسير ويجر بالكسرة. طيب جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وبعد وينصب بأي شيء؟ جمع المؤنث، أي لا، جمع المؤنث ينصب بأي شيء؟ بالكسرة. وستأتينا إن شاء الله. هل لأنها ليش ما جات الآن؟ لأن الكسرة هذه الجمع المؤنث منصوب بالكسرة، هل الكسرة علامة أصلية؟ علامة فرعية، بيجيبها في العلامات وين؟ الفرعية. وأنا قلت لكم الآن إحنا وظيفتنا نجمع الآن، وزي ما قلت لكم راح نطلع بالنتيجة متى؟ في النهاية. فأنتوا الآن ماشيين أن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر بالكسرة، وما بعد تجينا علامة إيش؟ النصب ما بعد تجي، بيجيبها بعدين. ما. سام؟ اللي هي بتكون فرعية. نعم. يلا نمشي مع الشيخ الآن. وجمع المؤنث السالم باقي على جمعيته نحو مررت بإمداد. اي لاحظ الآن في الاسم المفرد المنصرف، لأن إذا كان ممنوع من الصرف بكل علامة ثانية بتجينا، وإذا كان إيش جمع التكسير أيضا ممنوع من الصرف له علامة ثانية ستأتينا. وجمع التكسير المنصرف والاسم المفرد المنصرف. طيب ما راح ننتظر إذا كان المنصرف مجرور بالكسرة، طيب لو كان ممنوع من الصرف بالفتحة، إذا شو نقول في إعراب الاسم المفرد؟ يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر إلا إذا منع من الصرف، يجر بأي شيء؟ بس، ويكتمل عندك الإعراب. كملها الآن ما لازم ننتظر. طيب وجمع التكسير نفس القضية، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إلا إذا منع من الصرف فيجر بالفتحة. متى يمنع من الصرف؟ بتجينا إن شاء الله المسألة كاملة بعد كم صفحة الآن. تمام. قوله وجمع المؤنث السالم باقيا على جمعيته، يعني ليش قيده بهالقيد باقيا على جمعيته؟ لأن جمع المؤنث السالم قد يستخدم، قد يطلق على اسم مفرد، على مسمى مفرد، مثل أذرعات اسم على مدينة لكنها مختومة بالألف والتاء، فهي تعرب إعراب جمع المؤنث السالم. لكن النحاة قالوا إذا جمع المؤنث السالم أطلق على مفرد فإنه يجوز فيه غير ما جاز في جمع المؤنث السالم، يجوز فيه ثلاث لغات: واحد إعرابها إعراب جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة من غير بالتنوين، طبعا بأي شيء؟ بالتنوين، مسلمات، الأصل بالتنوين، مسلمات مسلمات في الجر والنصب، هذا اللغة الأولى. اللغة الثانية يعرب إعراب جمع المؤنث السالم لكن من غير تنوين، فتقول في أذرعات، هذه اسم على مدينة، هذه أذرعات، ولا تقول أذرعات، ومررت بأذرعاتي ولا تقول أذرعات، ورأيت أذرعاتي ولا تقول أذرعات. هذه اللغة الثانية. اللغة الثالثة والتي من أجلها المؤلف قيد ببقاء الجمعية، ليه؟ لأن اللغة الثالثة فيما سمي بجمع المؤنث السالم أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بأي شيء؟ يجر بالفتحة، فيطلع عن الإعراب المعروف عن الجمع المؤنث السالم. فلذلك يقولون يجوز لك هذه أذرعات ومررت بأذرعات، إعراب ممنوع من الصرف. إذن لماذا قال باقيا على جمعيته؟ يعني إذا كان المختوم بالألف والتاء فعلا يدل على جمع فهو ينصب ويجر بالكسرة قولا واحدا، أما إذا سميت به فإن هذا قد لا يبقى، بل فيه ثلاث لغات وهي اللغات التي ذكرتها لكم، ولهذا قيدها ببقائه على جمعيته. تفضل يا شيخ. وأما السكون فلا يكون على الجزم في موضع واحد، الفعل المضارع الصحيح الآخر. إحنا قلنا الفعل المضارع يرفع بأي شيء؟ بالضم. وبعد وخذنا علامة النص بلى علامة، وينصب بالفتحة، والآن يجزم ويجزم بالسكون. هذه الحالة الثالثة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، وكلها حركات أصلية، حركات أصلية. طبعا ما انتهى الفعل المضارع، بيجينا الآن تتمة، بس احنا نمشي خطوة خطوة. تفضل يا شيخ. طبعا العلامات الفروع قلنا ضابطها هي كل علامة خالفت العلامة الأصلية، شيء كلمة ترفع بغير الضمة علامة فرعية، ينصب بغير فتحة علامة فرعية، وهكذا فقس. لكن أين مواضعها؟ هذا الذي سيذكره الآن. تفضل يا شيخ. وأما علامات الفروع فسبع: الواو والألف والياء والنون، والكسرة نيابة عن الفتحة، والفتحة نيابة عن الكسرة، والحذف. والحذف، كل هذه علامات فروع، لكن المهم الذي سيأتي أين تكون هذه العلامات حتى نكمل مشوار التدوين. تفضل. فيذوب عن الضمة ثلاثة: الواو والألف والنون، ويذوب عن الفتحة أربعة: الكسرة والياء والألف وحذف النون، ويذوب عن الكسرة اثنان: الفتحة والياء. كلها أمور وصفية. الآن المهم نبيه بيجي الآن. وينوب عن السكون واحدة وهي حذف الحرف. طبعا وينوب عن السكون واحدة قال الحذف، ويقصد حذف الحرف يشمل أمرين: حذف حرف العلة وحذف النون، لأن الجزم في المضارع قد يجزم بحذف حرف العلة وقد يجزم بحذف النون. نعم. أيوة، جينا للمهم الآن، يلا انتبهوا الآن، دونوا معي يلا. جاءنا اسم جديد الآن، الأسماء المعربة قلنا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وهذا الرابع اللي هو إيش؟ جمع المذكر السالم. إيش يرفع به؟ يرفع بالواو على حسب كلام الشيخ. تفضل. نحو: جاء الزيتون ومسلمون. نعم. وبالأسماء الستة كم رقم الآن؟ خمسة، هذا الخامس، الأسماء الستة. نحو: هذا أبوك وأخوك وحمك وأخوك وذو مال وهنوك في لغة قليلة. والألف تكون علامة للرفع نيابة. طبعا هي وأخوك عندكم فتحة، هي على قول إنها يصدق على قريب الزوج وغريب الزوجة، لكن المشهور أن الحمو أخو الزوج، فالمفترض يخاطب من؟ الأنثى، فيقول حموك في المثال، حموك، فاضبطوها إذا كانت عندكم بالفتحة على الأقل على الأشهر، وإن كان من هناك من يسوي بين الأمرين. هذا أنا قلت لك في قول، لكن الأشهر أنه من طرف الزوج، فتخاطب الأنثى أنت. أي نعم. تفضل يا شيخ. الصحيح والألف تكون علامة للرفع. لا عفوا أعد، وفي الأسماء الستة. وفي الأسماء الستة نحو هذا أبوك وأخوك وحمك وأخوك وأبو مال وأخوك في لغة خليلة. يعني هذه الأسماء الستة ترفع بأي شيء؟ بالواو. قال وهنوك في لغة قليلة، بسبب أنها لغة قليلة ذهب بعضهم إلى أن الأسماء خمسة وليس ستة، وأخرج الأخير، وأخرج الأخير. أما من اعتد به فذكرها أنه من الستة. نعم. أحسن الله إليكم. والألف تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في المثنى نحو قال رجلا. ها كان عندنا ضيف جديد، ما هو الضيف الجديد؟ المثنى. إذن كم نوع من أنواع الأسماء المعربة الآن؟ هذا النوع السادس المثنى. يرفع بإيش المثنى؟ بالألف. تمام، يلا نكمل. وتكون الألف علامة للنصب نيابة للفتحة في الأسماء الستة نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال وهناك في لغة قليلة. إذن الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف. تمام، اكتبوها. يلا اللي بعدها. والياء تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع في المثنى نحو مررت بالزيدين. أيوة. في الجمع المذكر السعيد نحو مررت بالزيدين. تمام. وفي الأسماء الستة نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وبمال وهنيك في لغة قليلة. تمام، إذن المثنى يجر بأي شيء؟ وجمع المذكر السالم، وأيضا الأسماء، ها الأسماء الستة. نعم تفضل. والياء تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في المثنى، في المثنى منصوب نحو رأيت الزيدين. تمام، يعني المثنى اكتمل عندكم، يرفع بإيش وينصب ويجر بالياء. تمام تفضل. وفي جمع المذكر السالم يعني جمع مذكر أيضا إيش ينصب بالياء. يلا شعرابة جمع مذكر سالم يرفع وينصب ويجر بالياء. تمام. نحو رأيت الزيدين. والنون تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. تمام، الآن عندنا الفعل المضارع. تمام، سبق أن احنا بينا إعراب المضارع بالحركات إذا تذكرون، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. الآن أنا أريدكم أن تتنبهوا إلى تقسيم في الفعل المضارع المعرب. الفعل المضارع يا شباب المعرب ينقسم قسمين، قسم معرب بالحركات وقسم معرب بالحروف، بالحرف اللي هو بالنون. تمام، اللي معرب بالحركات هو كل مضارع لم يتصل لا بواو جماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، هذا يعرب بأي شيء؟ بالحركات. يعني يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. القسم الثاني المعرب بالحرف، وهو كل مضارع اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، يعملون تعملان تعملين. هذا كيف نعربه؟ يرفع بثبوت النون، وكما سيأتي ينصب ويجزم بحذف النون، ينصب ويجزم بحذفها. إذن عندك أنت العنوان إعراب الفعل المضارع المعرب، اكتبه في قسمين، القسم الأول معرب بالحركات اللي احنا ذكرناها السابق، والثاني معرب بالحرف، افصل بينهم يعني بكذا سطر، معرب بالحرف. المعرب بالحرف اكتب تحته هو كل مضارع اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، شعرابة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. والأمثلة موجودة عندكم في الكتاب. يعملون لن يعملوا لم أداة جزم يعملوا هذه رفع نصب وجزم. تمام اتفضل الآن نواصل المسير. نعم أحسن الله إليكم. والكسرة تكون علامة للنصب إما نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. أيوة عودوا للوراء لرقم كم جمع المؤنث السالم؟ ثلاثة. أي جمع المؤنث إيش قلنا؟ يرفع بإيش؟ بالضمة وينصب ولو يجر ويجر بالكسرة. والآن وينصب بإيش؟ بالكسرة. إذن حتى نضبط القاعدة جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. خلاص هذا إعراب جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. تمام تفضل. نحو رأيت الهندات. رأيت الهنداتي شعراء بالهنداتي شعراء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. ليه؟ جمع النث السالم. تمام تفضل يا شيخ. والفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف وهو ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع. حسبك. إذن الفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصرف. وإحنا بينا سابقا أن الممنوع من الصرف إما أن يكون مفردا أو يكون جمع تكسير، هما فقط اللذان يكون فيهما المنع من الصرف. هنا لم يقيد لكنه فهم من السابق، فإن لما قال في الاسم الممنوع من الصرف لو رجعنا للخلف لرأينا أن المنصرف الذي قيده بالمنصرف هو المفرد وجمع التكسير، بمعنى أنهما قد يكونان غير منصرفين. فإذا كانا ممنوعين من الصرف يجران بأي شيء؟ بالفتح. الآن ماذا قلنا في السابق في إعراب المفرد من أول؟ يرفع بأي شيء وينصب ويجر دائما، لازم القيد إلا إذا منع من الصرف يجر بأي شيء؟ بالفتح. ومثله جمع التكسير، لأن جمع التكسير والمفرد إعرابهما واحد. ها ممكن هذا قيد في النهاية يذكر إن هذا الإعراب شرطه إن لم يقترن بأل أو يضاف، هذا شرط خال. لا ما يحتاج أقصد من الآن أنك تقيده، ما يحتاج، لكن بعدين تقول شرط الإعراب، شرط إعراب الممنوع من الصرف بالفتح أن يكون مجرد من أل ومن الإضافة. والمناهج تختلف، قد واحد يشرحها بالطريقة اللي أنت تفضل بها، يذكر القيد من البداية المفرد الذي أي ممكن ويخلص من التقييد، لكن اعتاد النحاة أنهم يفصلون بين الأمرين. أي نعم. الراء سقطت في فعل المضارع. أي سطر؟ في السطر الثالث. لكل فعل دون الراء مضارع سقطت الراء. أي أحسن. أيوة تمام. هذه كل هذه الملاحظات حتى تساعدنا في الطبعة الأخرى أن احنا نصلح مثل هذه الأمور التي لا بد منها حقيقة مهما رجعت. تفضل يا شيخ. أيوة معلش. الآن يعني انتهينا إلى أن الأمر إلى أن المفرد وجمع التكسير إذا منع من الصرف يجرم بأي شيء؟ بالفتح. السؤال متى يمنع الاسم من الصرف؟ هذا قضية أكيد في ذهن الطالب. يقول الطالب أنا عارف أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، طيب متى يمنع من الصرف أساسا؟ ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف. هنا سيبين هذه المسألة، سيذكر الأسماء الممنوعة من الصرف. أولا الممنوع من الصرف يا إخوان، الممنوع من الصرف نحن ندرسه لنطبق عليه أمرين. واحد، أن الممنوع من الصرف لا ينون، هذا القضية الأولى. مثلا من الممنوع من الصرف العلام المؤنثة عائشة، ما تقول عائشة عائشة، لا، الممنوع من الصرف لا ينون، هذا واحد. اثنين، يجر بالفتحة بدل من الكسرة. إذن كم حكم له الممنوع من الصرف؟ حكمان، الأول أنه لا ينون، والثاني أنه يجر بالفتحة بدلا من الكسرة. إذن نحن الآن نريد أن نتعرف على الأسماء الممنوعة من الصرف لنطبق عليها الحكمين، لنطبق عليها الحكمين. فيا ترى ما الأسماء الممنوعة من الصرف؟ سيذكرها الشيخ الآن، لكن أنا سأذكرها لكم باختصار بعدين ندخل على كلام الشيخ. الممنوع من الصرف قد يمنع لعلة، نوعان، الممنوع من الصرف نوعان، ممنوع لعلة واحدة وممنوع لكم؟ لعلتين. ماشي، ناخذ الأول، الممنوع لعلة واحدة نوعان، جمع التكسير الذي على صيغة منتهى الجموع. اثنان، الاسم المختوم بألف التأنيث، ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، حمراء، هدى، سلمى، هذا ممنوع من الصرف فقط لمجرد أنه مختوم بألف التأنيث. نعود على الأول، جمع التكسير على صيغة منتهى الجموع. قد يسأل سائل شنو هي صيغة منتهى الجموع؟ أي بيذكرها هو الشيخ الآن، لكن ضابطها، ضابط صيغة منتهى الجموع، كل جمع تكسير جاء بعد ألفه ثلاثة حروف أوسطها ساكن، مثل مصابيح، كم جاء حرف بعد الألف؟ ثلاثة، والأوسط ساكن. طيب، أو حرفان مثل مساجد، بعد الألف حرفان، الجيم والدال. أي جمع تكسير بهذا أو بهذه الصيغة ممنوع من الصرف. طيب، أطباء ممنوع ولا غير ممنوع؟ ممنوع، غير ممنوع، لأن ما ينطبق عليه التعريف. رجال ليس ممنوع من الصرف لأن ما ينطبق عليه الصرف. واضح هذا يا شباب؟ إذن الممنوع من الصرف قسمان، ممنوع لعلة واحدة، والثاني ممنوع لعلتين. الأول الممنوع لعلة واحدة نوعان، الواحد جمع التكسير إذا كان على صيغة منتهى الجموع، اثنين إيش الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. تمام. القسم الثاني أو النوع الثاني، الممنوع لعلتين، الممنوع لعلتين قسمان، علم ووصف، صفة. الممنوع لعلتين كم نوع؟ نوعين، علم ووصف أو صفة. ماشي، متى يمنع العلم ومتى يمنع الصفة من الصرف؟ فأما العلم فيمنع من الصرف في ستة مواضع بنتابعها مع الشيخ، وأما الصفة فتمنع من الصرف في مواضع ثلاثة أيضا سنذكرها مع الشيخ. وهذا خلاصة الممنوع من الصرف. تذكروا الهيكلة، الممنوع من الصرف عنوان كبير، كم قسم؟ قسمين، ممنوع لعلة وممنوع لعلتين. طيب، الممنوع لعلة واحدة كم نوع؟ واحد، جمع التكسير على صيغة منتهى الجموع. اثنين، الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. تمام، نروح القسم الثاني، الممنوع لعلتين كم نوع؟ أي اثنان، الممنوع لعلتين نوعان، العلم والصفة. نمسك العلم، العلم يمنع من الصرف في ستة مواضع، والصفة تمنع من الصرف في ثلاثة مواضع سيذكرها الشيخ. يلا نقرأ الآن كلام الشيخ. نعم. السلام عليكم. وضابطهم كل جمع بعد أن بتفسيره حقاً، كما ساجد وصوامع أو ثلاثة أوسطهما ساكن كمصابيح وفنادين. واضح ذي شباب؟ إذا نفس هذا بدأ بالأول اللي هو جمع إيش؟ التكسير. دققوا في عبارته، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان كمساجد وصوامع أو ثلاثة أوسطهما ساكن كمصابيح وقناديل. لاحظوا التمثيل، أول قال مساجد وصوامع والثاني قال إيش؟ مصابيح وقناديل. هذا يرد على من يعني يعرف جمع التكسير الممنوع من الصرف من باب التسهيل، إنه هو ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل، مثل مصابيح ومساجد ومصابيح. فكأن الشيخ يقول هنا انتبه، ترى لا مو بالقضية كذا، القضية عندك مصابيح وطيب وقناديل، إيش بتقول فيها؟ ما ليست مبدوءة بالميم، قناديل. وأيضا مثل أو صوامع ليست مبدوءة. فانتبه، إذن الضابط الصحيح هو ما ذكره في صيغة منتهى الجمع، هو أن يكون بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف أوسطها ساكن أو حرفان، بغض النظر عن الأول ميم أو غير ميم. نعم تفضل يا شيخ. أو كان مخصوما بألف التأنيث المقصورة كحبلة أو الممدودة كحمراء. بس الآن انتهى من أي قسم؟ الممنوع لعلة واحدة، الآن بيدخل في إيش؟ في الممنوع لعلتين على حسب التقسيم اللي ذكرناه. تفضل. أو اجتمع فيه العربية وزيادة الألف والنون كعمران. إحنا ما قلنا إن الممنوع من الصرف لعلتين العلم والصفة، نمسك العلم الآن، إحنا قلنا العلم يمنع من الصرف في كم موضع؟ في ستة. هذا الموضوع الأول. الموضع الأول إذا كان مختوما بالألف والنون الزائدتين، العلم يمنع من الصرف إذا كان مختوم بالألف والنون الزائدتين. يلا. أو اجتمع فيه، تفضل. أو اجتمع فيه العلمية وزيادة الألف والنون كعمران. نعم. أو العلمية والتركيب المزجي، هذا النوع الثاني، الموضع الثاني المزجي تبع لك، كان ممنوع من الصرف. نعم. أو العلمية والتأنيث كفاطمة وكطلحة وزينب. العلمية والتأنيث يا شباب، التأنيث سواء كان بالتاء أو كان التأنيث معنوية أو معنويا، التاء مثل فاطمة وعائشة، والمعنوي مثل زينب وسعاد، يعني ما في علامة تأنيث لكنه يطلق على المؤنث. نقف عند الأذان، نعود إن شاء الله بعد انتهاء الأذان. لا إله إلا الله. إذن أو العالمية نعود بعد ذلك يعني للدرس. قول المؤلف أو العالمية والتأنيث كفاطمة وكطلحة وزينب، يعني التأنيث سواء تأنيث بالتاء أو التأنيث المعنوي فإنه يمنع من الصرف. وانتبه إلى أن تاء التأنيث تمنع الاسم من الصرف حتى لو كان الاسم لمذكر، مثل طلحة. طلحة وحمزة مختوم بالتاء لكنه أيضا ممنوع من الصرف مع أنه لمذكر، إلا أنه ممنوع من الصرف لوجود التاء. إذن كم الآن العلم، كم موضع له يمنع من الصرف؟ 1 2 3 طيب 4 الآن تفضل. يعني وزن الفعل يكون العلم المذكر، العلم وزنه مستخدم في الفعل، مثل أحمد. شوف لاحظ هذه، أحمد الله الآن اسم ولا فعل؟ أحمد الله فعل، جاء أحمد اسم، معناه نفس النظام ونفس الهيكل ونفس الشكل. فإذا الاسم إذا أشبه فعلا في وزنه فإنه يمنع من الصرف، بشرط يكون هذا الوزن خاص وكثير في الفعل، خاص وكثير في الفعل، مثل أحمد ويشكر. نعم. أو العالمية والعالم كعمر. نعم، هنا عمر قيل معدول عدلا تقديريا، يعني هو قال بعضهم من عامر، لا هو صحيح ليس من عامر، هو عمر، ولذلك بعضهم يفضل أن يقول للعالمية وزن فعل، وزن فعل، لكن هنا قالوا العدل تقديرا على تقدير، يعني أن النحاة إذا وجدوا ألفاظا في شيء معين وكلها تندرج تحت التفسير ما عدا لفظة، مثل عمر، هذه علم لو عرضوها على الأنواع السابقة والتي بعدها ما انطبق عليه شيء، ليست مختومة بالألف والنون، وليست مؤنثة، وليست تركيب مسجي، فما لقوا معاها إلا إيش؟ العدل. قالوا إيش؟ أنها معدولة تقديرا فقط، يعني للعالمية والعدل، يعني كأنها عدلت من عامر، كأنها عدلت من عامر. نعم تفضل. أو العالمية والعجمة. والعجمة. العالمية والعجمة كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، جميع أسماء الأنبياء أعجمية ما عدا أربعة، محمد وصالح وشعيب ونوح. وضابط العجمي ضابطه لابد أن ينص عليه لغوي عالم أن هذا الاسم أعجمي، وهناك أشياء أخرى ضوابط لكنها ليست قياسية، فالأفضل أن لا نأخذ الألفاظ نحكم عليها بالعجمة أو بالعجمة إلا بالعجمة، إلا إذا وجدنا عالما نص عليها في المعاجم اللغوية. تفضل. أو النص والعلم. أيوة، الآن انتهى من العلم والآن دخلوا فيه الآن القسم الثاني اللي هو الوصف، متى يمنع الوصف من الصرف سيذكر الآن. الوسط والعدل كأخر. تمام. أو الوسط وزيادة الألف كسكران وشبعان وعطشان، كل هذه أوصاف مختومة بالألف والنون الزائدة فتمنع من الصرف. تفضل. إذن العلم يمنع في ستة مواضع، يلا قلوها لي. الأول، الموضع الأول، ها، المختوم بالألف والنون الزائدتين. اثنين، التركيب المزجي، التأنيث والعدل، وبعد وزن الفعل والعجمة، هذه ستة. طيب الوصف يمنع في ثلاث حالات، العدل مثل، والعدل مخصوص يا شباب في الوصف مخصوص بأخر، لفظة أخر، يعني ما عندنا وصف ممنوع في غير لفظة أخر إلا في العدل. يعني الوصف المعدول في أمرين، ما كان على وزن لفظة أخر، والعدد على وزن مثنى وثلاث، يعني مفعل وفعال، مثنى وثلاث، مثلث وثلاث، مربع ورباع، هذه كلها ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل. للوصفية والعدل ايه وأخرى. لا ما في إشكالية، هي ضمة فتحة حسب موقعها من الإعراب، لكن في الأهم شيء في إيش؟ أنها لا تنون، وفي الجر تكون بالفتحة وليس بالكسر. الممنوع من الصرف مو معناته إنما يرفع بالضمة، لا، الممنوع من الصرف هو كالمصروف بالضبط، يختلف عنه في أمرين بس، أن ما ينون ويجر بالفتحة بدل الكسرة فقط. نعم. تفضل يا شيخ. والحق يكون علامة من جزم الياء عن السكون في الموضع بفعل مضارع المعتل الآخر، وهو كل فعل مضارع آخره ألف آخره ألف، نحو يخشى أو واو، نحو يرزق أو يا، نحو يرمي، تقول لم يخش ولم يرز ولم يرمي. هذه الفقرة أين نضعها في الأشياء اللي حطينا عنوان لها؟ احنا ما حطينا عنوان اعراب الفعل المضارع، وقلنا الفعل المضارع نوعين، فعل مضارع معرب بالحركات وفعل مضارع معرب بالحرف. لاحظ المعرب بالحركات، اقراه مره اخرى، ماذا يقول؟ يرفع باي شيء؟ بالضم، وينصب بالفتح، ويجزم. هنا اكتب القيد، الا اذا كان معتل الاخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة. بهذا نكون انتهينا من إعراب المضارع بالحركات. إذن الفعل المضارع يا شباب المعرب بالحركات إذا كان صحيح الآخر يرفع بالضمة ويصب بالفتحة ويجزم بالسكون، إلا إذا كان إيش؟ معتل الآخر يجزم بحذف. لاحظ الخلاف بس في الجزم، أما الرفع والنصب زي غيره، ينصب يرفع بالضمة وينصب بالفتحة مثل الصح الآخر، الخلاف فقط في الجزم، يجزم بحذف حرف العلة. تمام، الآن اكتمل عقد واحد من الفعل المضارع. تفضل يا شيخ. قال وهو كل مضارع آخره ألف، نحو يخشى أو واو، نحو يغزو أو يا، نحو يرمي، تقول لم يخشى، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وعليه فقس. نعم، تفضل. السلام عليكم. وفي الأفعال الخمسة نحو لم يفعل ولم تفعل ولم يفعل ولم تفعل ولم تفعل، فهذه مفعومة بها وعلامة جزمها حذف النون. علامة جزمها وين نضع هذا يا شباب؟ الفعل المضارع المعرب بالحرف قلنا يرفع بإيش؟ بثبوت النون. انتبه بالواو، هو مرفوع بثبوت النون لاتصاله بالواو، لاتصاله بالواو، لاتصاله بألف الاثنين، لاتصاله بياء المخاطبة. فانتبه، انت قل بالواو، انا اقول انتبه، لان كثير من الطلاب يخطئ في هذه، في الاختبارات وكذا مرفوع بايش؟ بالواو. يعملون يأكلون مرفوع بالواو، يعني يلتبس عليه الأمر أو يشبهه بجمع المذكر السالم، وهذا يعني تشبيه خاطئ. إذن شو نقول الآن في الأفعال الخمس، الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتجزم الآن بحذف النون، باقي لنا نوع واحد اللي هو إيش؟ النصب. يا ترى بماذا ستنصب؟ سيذكر عن الشيخ، تفضل. وحذف النون يكون علامة لنصبها أيضا. يعني ينصب ويجزم بحذف النون، هذا هو إعراب الفعل المضارع المعرب بالحرف، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. تفضل. نحو لم تفعل ولم يفعل بالتاء والياء، ولم تفعل ولم يفعل بالتاء والياء، ولم تفعل بالتاء إلى غيره. فهذه مصوبة وعلامة نصبها كلها حذف النون نيابة عن الفتحة. نيابة عن الفتحة، واضح يا شباب؟ إذن بهذا يعني نكون الآن انتهينا من مرحلة مهمة جدا، عرفنا إعراب، أولا حددنا الأسماء المعربة وعرفنا إعرابها بالضبط، وحددنا الفعل المعرب وأنواعه وكيف نعربه. طبعا الآن ندخل مسألة نخليها بعد الصلاة، وهي خلاصة ما ذهب، ولذلك سنقرأها قراءة. فأنا أعيد من باب التأكيد، الأسماء يا شباب مبنية ومعربة. الأسماء المبنيات سبعة، قلنا الأسماء المبنية سبعة، أيوة، الضمائر وأسماء الإشارة والموصول والشرط والاستفهام والأفعال، أسماء الأفعال وبعض الظروف، تمام؟ هذه المبنيات. طيب والمعربات ما عدا هذه السبعة تكون معربة، وهي ستة أنواع. الأسماء المعربة ستة أنواع، ليش قلنا ستة؟ لأن كل واحد له إعراب. ما هي الستة هذه؟ المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، المثنى، الأسماء الستة. كم صاروا؟ ستة أنواع. ولاحظوا الستة هذه نقدر نقسمها قسمين، ثلاثة تعرب بالحركات وثلاثة تعرب بإيش؟ بالحروف. شنو هي الثلاثة اللي تعرب بالحركات؟ المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. وشنو الثلاثة اللي تعرب بالحروف؟ مذكر السالم والمثنى والأسماء الست. خلاص واضحة يا شباب؟ تمام. ناخذ الفعل المضارع، قلنا المضارع ينقسم قسمين، المعرب، معرب بالحركات، المعرب بالحركات يرفع بإيش وينصب ويجزم؟ ها يجزم، لكني سمعت كسرة، يجزم بإيش؟ ها بالسكون، أيوة، إلا إذا كان معتل الآخر يجزم بإيش؟ هذا المعرب بالحركات. طيب لو كان الفعل متصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء مخاطبة، هذا يعرب بإيش؟ بالحرف، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. نلتقي إن شاء الله بعد الصلاة لنكمل المشوار، وفقكم الله.